لأن الأعراض كلها غير قائمة بأنفسها، وقد ذكرنا أنه لا بد لها من محل تقوم به، فكان يكون قائما بنفسه غير قائم بنفسه، ويستحيل أن يكون القائم بنفسه غير قائم بنفسه، ولأنه لو كان مشبها لجميع الخلق لأشبه جميع الأعراض المتضادة، فكان يكون سوادا وبياضا وحياة وموتا وحرارة وبرودة. وإذ استحال أن يكون الحي ميتا في حال حياته، استحال أن تكون الحياة موتا بكل حال. وإن كان يشبه بعض الخلق، لم يخل أن يكون الذي يشبهه من الخلق من جنس الأجسام والجواهر أو من جنس الأعراض، فإن كان يشبه شيئا من الأعراض وجب أن لا يكون قائما بنفسه، وأن يكون مفتقرا إلى محل يقوم به، وكان ذلك المحل بأن يكون إلها دونه أولى، لأن المحل أقوى من العرض الذي يقوم به، ولأن من شرط الصانع أن يكون حيا عالما قادرا مريدا، ويستحيل أن يكون العرض على هذا الوصف، فبطل أن يكون مشبها لشيء من الأعراض. وإن كان مشبها لشيء من الأجسام وجب أن يكون حكمه حكم الأجسام فيما لا يخلو منه الأجسام، وهو الحوادث المتعاقبة عليها، فكان يجب أن يكون محلا للحوادث المتعاقبة عليه، ولو كان كذلك لم يجز أن يخلو منها، لأن ما لا يخلو من الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحوادث يكون محدثا. وإذا بطل حدوث القديم بطل أن يكون مشبها لشيء من الحوادث. واستدل أبو الحسن رحمه الله على نفي التشبيه بأن قال: لو كان صانع العالم يشبه المحدث لم يخلو من أن يشبهه من كل وجه أو من بعض الوجوه، وهذا تقسيم منه على المخالف الذي يجيز اشتباه الشيئين من وجه مع اختلافهما من وجه آخر. حاصل الكلام أن الحادث مخلوق والحوادث مخلوقة، كانت بعد أن لم تكن ثم وجدت، أما القديم فهو قديم بذاته أزلي أبدي، فيستحيل الحادث أن يقوم بالأبدي الأزلي، فالحادث شيء والقديم شيء آخر. الحادث مخلوق، الله خلقه، أما الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ووجوده من دون علة. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء. الشرح: القديم في اصطلاحهم أي اصطلاح المتكلمين ما لا ابتداء لوجوده، ويرادفه الأزلي. أما من حيث اللغة فالقديم ما تقادم عهده لو كان حادثا، وكذلك الأزلي من حيث اللغة يطلق على الشيء الذي تقادم عهده. يقول صاحب القاموس في حرف الميم فصل الهاء: والهرمان، اللذان بمصر، بناءان أزليان بمصر. ويقول شارح القاموس في الشرح في موضع آخر حين ذكر قرية صغيرة بليدة أزلية، يعني هذه بليدة تقادم عليها العهد فهي قديمة. لكن تقادم عليها العهد. قال رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الشرح: هذا يفهم من القديم، لأن القديم لا يصح أن يطرأ عليه فناء، لذلك يقولون ما ثبت قدمه استحال عدمه، وهذه قاعدة صحيحة، أي أنه لا يلحقه عدم، لأن القديم بالمعنى الذي هو المقصود عندهم يستحيل عليه التغير، والعدم تغير وتحول، فلا يلحق القديم فناء، لكنهم يحرصون على بيان المعاني ولا يكتفون باللزوم، فإذا تكلموا وذكروا القديم يبينون معنى القديم في موضعه. هذا معنى القديم في اصطلاح علماء هذا الفن، وهو عدم الأولية، وهو بمعنى الأول من قوله تعالى: وهو الأول والآخر. وليس المراد به هو الوجود منذ أزمان، لا بداية لها، كلما انقطع زمان جاء زمان، إنما يعنون بأن الله قديم أي لا بداية له، وهو الأول بهذا المعنى. وقد ورد هذا الوصف في حق الله تعالى وصفاته، فقد قال الإمام أبو داود روى في سننه، قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، ثنى عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث نص في مسألتنا بأنه يطلق على الصفة القديمة لله قديمة، أي لا أول لها، أبدية. هذا دليلنا بجواز إطلاق ذلك، فضلا عن الإجماع الذي نقلوه وذكروه، ومنهم الحافظ مرتضى الزبيدي الحنفي رحمه الله. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه لا مطعن في أحد رواته، فهو يصلح للاحتجاج في مسألتنا في إطلاق القديم على الله سبحانه أو على صفة من صفاته بمعنى عدم الأولية، أي لا بداية لوجوده أو وجود الصفة. وكذلك روى الحاكم حديثا فيه اسم القديم، ولكن هذا الحديث الثاني الذي عند الحاكم فيه مقال. وروى كذلك ابن ماجه أيضا في تعداد أسماء الله تعالى القديم: القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن هنا يعلم فساد ما قاله ابن باز في تعليقاته على عبارة الطحاوي هذه. قال: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. قال ابن باز: وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، وهي قوله: قديم بلا ابتداء. بالزيادة أجاز ذلك كما قال ابن باز، ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى. يقول: ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل: هو الأول والآخر الآية، والله ولي التوفيق. ولا شك بأننا قد أوردنا ثبوت لفظ القديم على صفة من صفات الله تعالى في الحديث الذي رواه أبو داود، ولا مطعن في أحد رواته، فهو لا ينزل عن رتبة الحسن. ثم لو فطن هذا الرجل لعرف أن ابن تيمية قد شحن كتبه في إطلاق القديم على صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معروف ومذكور في كتبه أيضا. نقف إلى هنا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، أكرمكم الله وقواكم الله. الحمد لله أولا وآخرا، بارك الله بكم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم آت كلا منا من الخير سؤله، اللهم آت كلا منا من الخير سؤله، اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا ويسر لنا الخير حيثما كان، واغفر لنا وارحمنا واستر عيوبنا، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا وحيث كانوا، واشف مرضى المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. تفضل سيد الشيخ المعتصم، اللاقت معكم.